الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب رسالة التوحيد المسماة بتقوية الإيمان للإمام إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 20 من شهر رمضان لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والوقوف بخشوع وتواضع، مثلا يضع يده اليمنى على اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة المباركة والعظيمة، رسالة الشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، والتي خصها رحمه الله تعالى ببيان ما يتعلق بالتوحيد والأمور التي تناقض التوحيد. وكان سبق في كلامه ذكر ما يقع فيه الناس ممن ينتمون إلى الإسلام فيما يتعلق بالشرك بالله عز وجل في توحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يتعلق بالشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى. وذكر آخر ما ذكر هنا المتعلق بتوحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة. وقال قبل الذي قرأه القارئ حفظه الله، قال: والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى خصص بعض أعمال التعظيم لنفسه التي تسمى عبادة، لا يخفى عليكم أن العبادة هي الأمور التي تخص الله عز وجل من الأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى. والدين كما لا يخفى له عموم بالنسبة للإسلام ولله الحمد، فهو يدخل في حياة المسلم في كل مكان يكون فيه، وعلى أي حال يكون فيه، وفي أي سن يكون فيه، وفي أي زمان يكون فيه. فتجد أن الإسلام شرع شرائع كثيرة تشتمل حياة المسلم منذ ولادته، بل من قبل ولادته تشتمل حياته إلى أن يموت. ولكن هناك جزء من هذا التشريع يسميه أهل العلم العبادة، أو هي العبادات المحضة التي هي خاصة بالله تبارك وتعالى. وقد عرفها أهل العلم بقولهم: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه الأعمال وهذه الأقوال التي ذكرت في هذا التعريف تشتمل الصلاة والزكاة والحج والصيام والخوف والخشية والمحبة، يعني جميع الأعمال المرتبطة بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإذا شئت أن تقول أعمال اللسان والجوارح أيضا، فهذه كلها مما يدخلها العبادة، ولها أعمال تخصها. فهذه العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل إنما شرعها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالله تبارك وتعالى قرر عبادته كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكانت رسالات الأنبياء ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في تحقيق هذا المقصد الأعلى والأجل والأكبر والأعظم من مقاصد الرب تبارك وتعالى، من إيجاده الإنسان، وتكليفه على هذه الأرض. ولذا لا يجوز لا يجوز بحال أن يوجه أو يعطى أحد أو يصرف لأحد شيء من هذه العبادة مهما كان هذا الأحد، سواء كان نبيا أو رسولا أو جنيا أو إنسيا أو رجلا أو امرأة، حيا أو ميت، شجر أو حجر، كل ذلك لا يجوز. وصرف شيء من العبادة لغير الله شرك، سواء كانت تمثلت في مخلوق حي أو مخلوق ميت أو ما إلى ذلك. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى سيكون في هذه النقطة بالنسبة لكلامه هذا. ثم قال رحمه الله: ضرب من الأمثلة التي لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، قال: كالسجود والركوع. كالسجود والركوع، ولا يخفى أن السجود والركوع من أظهر مظاهر العبودية، من أظهر مظاهر العبودية، لأن الإنسان يضع وجهه على الأرض، يضع وجهه على الأرض، ولا يجوز وضع الوجه على الأرض لما فيه من الذلة إلا لله تبارك وتعالى. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حالة يحبها الله تبارك وتعالى، لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن هذه حالة من الذلة تخص الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تعطى لأحد، لا يجوز أن تعطى لأحد، والله عز وجل قد نص عليها من أنها عبادة، كما قال تبارك وتعالى: ويا مريم اقنتي لربك واركعي مع واسجدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، واركعي مع الراكعين. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال تبارك وتعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذا المعنى من الحركة، أو هذه الحركة المعينة وهي الركوع والسجود، لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لهذا الهدهد لما رأى قوم سبأ يسجدون للشمس استنكر هذا، وهو طير يعني ليس له من المقومات عشر معشار ما عند الإنسان، ومع ذلك جاء إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدتها وقومها يسجدون، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتي ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالله تبارك وتعالى بين عن طريق الهدهد خطورة هذا الأمر، فأدركه الهدهد. ما بال أناس كثير ينتمون إلى الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعزهم الله تبارك وتعالى بعبوديته، لأن الله أعزنا بعبوديته، لم يجعل لك خضوعا لمخلوق، لأن المخاليق أو المخلوقين يتساوون، وبنو آدم متساوين، لا يفضل أحد منهم على أحد في أصل الخلقة، فلذلك هم متساوون. يتميز بنو آدم بعضهم عن بعض بالقدرات التي يعطيهم الله تبارك وتعالى، لكن هذا التميز لا يهيئهم أو لا يهيئ أحدا منهم أن يسجد لأحد آخر، لا يهيئ أحدا منهم أن يسجد لأحد آخر. وقد يقول قائل: إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء أبوه وإخوته من البدو وجاءوا إليه سجدوا له، كما قال الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فهذا السجود كما يقول أهل العلم كان تحية موجودة عندهم، كان تحية موجودة عندهم، ولكنه في الإسلام محرم، ولكنه في الإسلام محرم، فليس لأحد أن يسجد لأحد، لأن الإسلام جاء بأعظم معاني العبودية، وجاء بسد أبواب الشرك وسد الأبواب التي قد يدخل منها الشيطان على الإنسان المسلم، فسدها الله تبارك وتعالى وسدها رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا روى البخاري عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه لما ذهب إلى الشام وجاء رأى أساقفة الشام الناس يسجدون لأساقفتهم هناك، فلما جاء سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيتهم في الشام يفعلون هذا لأساقفتهم وبطارقتهم، فأنت أولى من أن يسجد لأولئك، أنت أولى أن يسجد لك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحقوق، حقوق الناس بعضهم على بعض، فيبين بذلك أن حق الرجل أو الزوج على الزوجة حق عظيم، حتى لو أنه آمر أحد أن يسجد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها، حقه عليها. فهذا يبين لك أن هذه المعاني في الواقع لا يجوز بحال أن تصرف لأحد. وللأسف تجد أناس كثير ممن لهم عقول وممن لا عندهم، يعني عقول فارغة، حقيقة عقول فارغة، إذا رأى القبر سجد له، وقد يحبو على قدميه وهو ساجد ويضع جبهته على الأرض حتى يصل القبر، نسأل الله العافية. أي إنسان هذا؟ يعني هذا في الحقيقة مسخ وليس إنسان، فضلا عن أن يكون مسلم، فضلا عن أن يكون مسلم، نسأل الله العافية. فهذه أمور الله تبارك وتعالى رفع المسلم من أن يصل إلى هذه الدرجة، بل جعله عزيزا بعبوديته لله تبارك وتعالى وحده. قال رحمه الله: والوقوف والخشوع بتواضع، مثلا يضع يده اليمنى على اليسرى، وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة. نعم نعم، قوله هنا: والوقوف بخشوع وتواضع، مثلا يضع يده اليمنى على اليسرى، كلنا نعرف أن هذه صفة من صفات الصلاة، هذه صفة من صفات الصلاة، وأن الله تبارك وتعالى يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. والقنوت لله تبارك وتعالى هو الخشوع، ومن معاني الخشوع هذه الوقفة التي يقفها المصلي بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا هذه حالة لا يجوز ولا ينبغي أن تجعل لغير الله عز وجل، فإن غير الله لا يستحق ذلك، فإن غير الله لا يستحق ذلك. ولو كان أحد يستحق مثل هذه الأشياء لاستحقه الأب واستحقته الأم واستحقه الرجل على زوجته، لكن هذا لا يفعل. لماذا؟ لأن هذه صفة من صفات الصلاة. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية عبث بهم الشيطان حتى سول لهم أن ذلك من تعظيم الشيخ، وأن هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله: وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة، والصوم له وقصد قبره من أنحاء بعيدة وشد الرحل. نعم. إليه. نعم. ويقول: وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة، هذا في الواقع يدخل فيه النذور. يعني الناس تنفق المال على القبور في الغالب أنهم يدفعون النذور لهذه القبور، سواء كان نذرا نقديا أو يأتي بدواب، أو يأتي كما يعني يذكره كثير من الناس، بعضهم يأتي بالسيارات الكبيرة المحملة باللبن أو بالحليب، يوقفه عند القبر للتوزيع للناس باسم صاحب القبر، نسأل الله العافية، باسم صاحب القبر. ولا يخفى أن النذر عبادة، النذر عبادة. الله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وأثنى الله تبارك وتعالى على الذين يوفون بالنذر، فقال: والذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله تبارك وتعالى جعل من عبادته أو من أنواع العبادة النذر، والنذر عبادة خاصة لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تصرف لغيره، لا يجوز بحال أن تصرف لغيره. والله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأهل العلم إذا ذكروا هذا الحديث ضربوا له بمثال الرياء، وهو أن الإنسان يقوم لله تبارك وتعالى ثم يرائي، أو يقوم أصلا ابتداء رياء، ولكن هذه عبادة أصلها عبادة، ولكنه في نيته صرفها لغير الله. فكيف إذا الإنسان يأخذ صورة عبادة ويضعها لغير الله تبارك وتعالى، لغير الله عز وجل؟ فهذا عين الشرك الذي حرمه الله تبارك وتعالى، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال رحمه الله: والصوم له. والصوم له، يعني هذه أمثلة الشيخ رحمه الله يضرب بها أو يذكرها من أحوال المسلمين التي عاش بينهم، التي عاش بينهم، هذا من أحوالهم. والصوم له، في الحقيقة ما عرفت كيف يصوم الناس لمعبود لمقبور منها أصحاب هذه القبور، ولكن ذكر بعض المعلقين أن هذا فعل كان يفعله الناس في تلك البلاد، كان الناس يفعلون ذلك في تلك البلاد، فمثل أن ينذر له يصوم له، مثل أن ينذر له يصوم له، ومثل أن يسجد له يصوم له، نسأل الله العافية. وهذا في الحقيقة يعني متعدي حده من الانحراف الديني، والله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يقول الصوم لي وأنا أجزي به. فالصيام لله تبارك وتعالى، ولا يخفى أن الصيام ركن من أركان الإسلام، لا يجوز بحال أن يصرف لغير الله. ومع ذلك هؤلاء كلهم الذين نتكلم عنهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله، ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون القرآن، ولكن نسأل الله العافية حيل بينهم وبين التوحيد وبين العلم الصحيح والعمل الصالح، حيل بينهم وبين ذلك بدعاوى أئمة في السوء، أئمة للسوء نسأل الله العافية، ينشرون هذا ويشجعون الناس على مثل هذه الانحرافات، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال رحمه الله: وقصد قبره من أنحاء بعيدة، وشد الرحل إليه بوجه يعرف كل من رآه أنه يؤوم قبره حاجا زائرا. نعم. قال: وقصد قبره من أنحاء بعيدة وشد الرحل إليه، هذا يدخل تحت زيارة القبور، ولا يخفى أن زيارة القبور مشروعة، أن زيارة القبور مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور ابتداء خشية أن يدخل على الناس ما دخل على الناس من قبل من عبادة المقبورين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما تبلغ الإسلام في قلوب الناس قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فإنها تذكر الآخرة، يعني أن يزار القبر، هذا من السنن والجائز للمسلم أن يزور قبر أخيه أو أبيه أو يزور القبور عموما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تذكر الآخرة، وعلمنا عليه الصلاة والسلام أدعية للقبور، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهبتم القبور فقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أو نحو ذلك. هذا دعاء للقبور. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الدعاء إلا الدعاء للمقبورين، لأن القبور ليست مكانا للدعاء، ليست مكانا للدعاء ولا للصلاة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر أو أن يصلى إليه، لا يجوز الصلاة إلى القبور ولا الصلاة عندها، بل نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والحمام، ولكن يجوز أن تذهب إلى القبور وتسلم عليهم، يجوز أن تذهب إلى القبور وتسلم عليهم وتدعو لهم، فذلك خير عظيم. والله تبارك وتعالى كما في حديث عائشة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى القبور، فجاءه جبريل وقال: إن ربك يأمرك أن تذهب إلى البقيع فتدعو لهم، فذهب عليه الصلاة والسلام ودعا لأهل البقيع عليه الصلاة والسلام، فهذا جائز كله. لكن الإشكال في هذا هو في شد الرحل، وهو السفر إلى القبور، هذا مما لا يجوز، لا يجوز السفر إلى مكان في الدنيا كلها، لا يجوز السفر إلى مكان في الدنيا كلها أو إلى أي مكان في الدنيا كلها سفر عبادة إلا يعني إلى بقعة معينة، إلا هذه الثلاثة مساجد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد، إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة بقاع هي البقاع التي يجوز للمسلم أن يذهب إليها تقربا لله تبارك وتعالى وتعبدا وليتعبد الله تبارك وتعالى عندها. أما مكان آخر فلا يجوز, فلا يجوز شيئا من ذلك. حتى لو قصد الإنسان مثلا قال أنا أريد أن أذهب إلى الجامع مثلا الأموي أو جامع في العراق معين أو جامع صنعاء أو أي جامع من جوامع المسلمين مثلا القديمة والعتيقة, فإنه لا يجوز له أن يسافر هذا السفر. لكن لو ذهب هناك يجوز له أن يسافر, يجوز له أن يصلي في هذا المسجد أو أن يقصده بالصلاة, هذا جائز. أما أن تسافر له فذلك لا يجوز, فضلا عن السفر للقبور, فإن السفر للقبور غير مشروع, ولو كان مشروعا لنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة. ولكن نص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى, دليل على أن هذه البقاء أنه لا يجوز السفر إلى بقعة في الأرض إلا هذه الثلاثة بقاع. قال رحمه الله: والهتاف باسمه في الطريق كالتلبية والتجنب. نعم. قوله هنا والهتاف باسمه في الطريق كالتلبية, هذا نسأل الله العافية كأني بهؤلاء الناس والذين يذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى, والذي يبدو أنه محترق لتلك المواقف وتلك الأحداث التي يراها ويسمعها من المسلمين في زمانه, ولا زالت هي موجودة للأسف. يعني بلاد المسلمين تعج ونحن ولله الحمد والمنة, صاحب الفضل الأول والأخير هو سبحانه وتعالى ذو المنة والفضل, وقى هذه البلاد بفضل الله تبارك وتعالى بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتبني هذه الدولة المباركة لهذه الدعوة المباركة, فطهر الله تبارك وتعالى هذه البلاد من الأرجاس والأنجاس والقبور والمعابد التي كانت فيها. ومن نظر في صورة قديمة للبقيع قبل هذه الدولة يرى عجبا, يرى عجبا وأحوالا مزرية في الواقع من القباب والأماكن التي يقصدها الناس في كل مكان يشركون فيها دون اهتمامهم بمسجدي أو بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى وقى هذه البلاد بفضله سبحانه وتعالى ومنته, ثم فضل الله عز, ثم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن تبناها بعده من آل سعود والعلماء ولله الحمد والمنة. ولكن إذا ذهبت إلى كثير من بلاد المسلمين للأسف والله ترى ما يحرق, ما يعني يندى له الجبين, وما يعني يجعلك تبكي حرقة لما ترى من أن هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى, وتتذكر قول الله تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نسأل الله العافية. يعني شيء يندى حقا له الجبين, ومن حق المسلم أن يبكي لما يرى من هؤلاء الناس الذين يهدرون أموالهم وأوقاتهم ومشاعرهم لمقبور لا يدرى أصالح هو أم طالح, لا يدرى هو في خير ونعيم أو نسأل الله العافية في شر وجحيم, لا يدرى. لأنك إذا قبرت الإنسان قبرته مع عمله, لا تدري ما الله تبارك وتعالى صانع به وصانع معه, ولكن يقينا هو لا حيلة له ولا التفات ولا قدرة ولا يسمع, وليس إليك لا من قريب ولا من بعيد, ومع ذلك هؤلاء الناس يفعلون هذه الأشياء عندهم. ومن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ هنا التلبية, ونسأل الله العافية. التلبية هي في الحقيقة لا تجوز, لا تجوز حتى في الإسلام إلا في هذين, في هذا الركن العظيم في الحج والعمرة. يعني ليس لك وأنت ماشي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلبي, فإن ذلك بدعة, إنما تلبي وأنت ذاهب إلى العمرة حتى تطوف, فإذا طفت أوقفت التلبية. وكذلك إذا ذهبت إلى الحج تلبي حتى ترمي الجمرة, فإذا رميت الجمرة تتوقف عن التلبية. ففي هاتين الحالتين يجوز التلبية, ما عدا ذلك لا يجوز. وهذه التلبية لها معنى عظيم, لأن صورتها كما قال جابر بن عبد الله لبى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوحيد, فقال: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك. ماذا يعني لبيك؟ قال: معناها أني مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة, مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة, يعني مستديم هذا الأمر عندي. هل يجوز مثل هذا الكلام أن يقال لغير الله؟ لا يجوز أن يقال لغير الله، ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية لم يتركوا من الأحوال الشرعية التي شرعها الله عز وجل لتعظيمه إلا واقتبسوه لتعظيم مقبورهم، ولم يتركوا من أحوال الوثنية التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوها إلى مقبورهم نسأل الله العافية. فإن هذه الصورة ذكرها أهل العلم، فقالوا إن المشركين كما في صحيح مسلم كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا هذه الكلمة لبيك لا شريك لك، يقول عليه الصلاة والسلام قد قد، يعني قد قد يكفيكم حسبكم، توقفوا هنا، ولكنهم يكملون، ولكنهم نسأل الله العافية يكملون، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت الحرام، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت الحرام. لا شك أن هذا نسأل الله العافية حتى انحراف عقلي، انحراف عقلي. لماذا؟ لأنك كيف تريده مملوك لله تبارك وتعالى ثم تجعله شريك؟ تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا، كيف شريكا وهو مملوك؟ يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فالمملوك لا يكون شريكا. لهذا ضرب الله تبارك وتعالى لذلك مثلا في كتابه، قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فالله تبارك وتعالى ضرب هذا المثل، يعني أيها الناس أنتم مماليككم تجعلونهم مساوين لأنفسكم في ملككم، تجعله مساويا لك في أملاكك، لا تجعله مساويا لك في أملاك، فكيف تجعل عبدا مربوبا مخلوقا مساويا لله تعالى في ملكه، أو ندا لله تبارك وتعالى، أو تصرف له شيئا من حق الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا انتكاس، انتكاس عقلي وانتكاس ديني وانحراف فطري، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال رحمه الله: والتجنب من الرفث والفسوق والقنص وصيد الحيوانات، ويمضي بهذه الآداب والقيود، ويطوف بالقبر ويسجد إليه ويسوق الهدي إليه. نعم، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى، كما ذكرت لكم هم لا يتركون شيئا من الشعائر التي يعظم بها الله تبارك وتعالى، من الشعائر التي يعظم بها الله عز وجل، إلا ويجعلونها لمقبورهم ظنا منهم، لا أعرف ماذا يظنون، لكن الحقيقة أن اليقين أنهم غاية في الانحراف، اليقين أنهم غاية في الانحراف إذ يفعلون ذلك. فهو هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهم يقنص والتجنب من الرفث والفسوق والقنص وصيد الحيوانات، وهذا في الواقع من الصفات التي جعلها الله تبارك وتعالى لمن قصد بيت الله الحرام أو قصد مكة المكرمة أو أمور متعلقة بمكة. فالرفث وهو الجماع أو مقدماته لا تجوز للإنسان الحاج، لا تجوز للإنسان الحاج، فهؤلاء جعلوها لهؤلاء المقبورين. وكذلك القنص وصيد الحيوانات لا يجوز، القنص وصيد الحيوانات للمسافر للعمرة أو الحج لا يجوز، فالله تبارك وتعالى حرمه. وهؤلاء الناس يجعلون هذا لهؤلاء المقبورين، يريدون أن يظهروا تعظيمهم، يريدون أن يظهروا مكانتهم، وهم في الحقيقة إنما يطعنون أو يبطلون أو يفسدون أديانهم، لأن مثل هذا الكلام يفسد دين الإنسان، إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون نسأل الله العافية مشركا، ثم هو لا يدخل عليه من هذا إلا إذا كان دخل عليه فتات من المال، فتات من المال يبيع دينه نسأل الله العافية ويبيع آخرته بدنياه، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. وينذر النذور هناك ويكسو ذلك القبر كما تكسى الكعبة. نعم، قبل هذا قال ويمضي بهذه الآداب والقيود ويطوف بالقبر، ويطوف بالقبر، لا يخفى أن الطواف عبادة، أن الطواف عبادة، وليس للطواف في الشرع مكان إلا بيت الله تبارك وتعالى، إلا الكعبة المشرفة، فلا يطاف بمكان سواه، لا يطاف بمكان سواه، إلا إذا أردت أن تسمي السعي بين الصفا والمروة طواف فهذا شيء آخر، لكن ليس بقعة يطاف بها يدار حولها إلا بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فهي شعيرة من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، وجعلها الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فالله تبارك وتعالى لطفا بعباده المسلمين وفتحا لهم أبواب من العبودية والتقرب إليه سبحانه وتعالى نوع لهم العبادات. لو كان العبادات في الإسلام فقط الصلاة، فقط الصلاة، لا فقط الصلاة، ما عنده شيء غير الصلاة، قد يمل الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى نوع العبادات، فجعل الصيام وجعل الزكاة وجعل الصلاة وجعل الحج وجعل العمرة وجعل هذه الأماكن يذهب إليها الناس ويعني يشعرون بهذه الأماكن بتعظيم وتقديس، نفوسهم ترتاح لها وتنشرح لها وإقبالهم على الله عز وجل يزداد. فالله تبارك وتعالى رأفة بعباده أوجد هذه شعائر له جل وعلا، شعائر لعبوديته، وقال تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. فشرع هذه الأشياء عبودية له سبحانه وتعالى. لذا لا يجوز بحال أن يطاف بأحد، لا يجوز أن يطاف بمكان غير البيت الحرام، لا يجوز أن يطاف بمكان غير البيت الحرام. وللأسف هؤلاء الناس يطوفون بالقبور طوافا تراه كأنما هم، نسأل الله العافية، خيل سائمة أو خيل منطلقة يطوفون حول القبور، وكانوا يعني لولا الله عز وجل ثم هذه الدولة المباركة حجبت ذلك عن مسجد رسول عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الناس يطوفون به، ولكنهم أغلقوا حتى لا يتمكن إنسان من أن يطوف به قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والطواف عبادة من أعظم العبادات، ولذا لا يجوز لأحد أن يطوف بمكان غير البيت الحرام. وأهل العلم نصوا على هذه على هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول شيخ يقول ابن القيم رحمه الله في بيانه للشرك في الأفعال كالسجود وغيره قال: والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. قال: هذا من شرك الأفعال، هذا من شرك الأفعال. ويقول يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول النووي رحمه الله أيضا ذكر كلاما نحو هذا، وهو أن الطواف لا يجوز إلا ببيت الله الحرام، ولا يجوز بحال أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والوقوف على عتبته والإقبال على الدعاء والاستغاثة والسؤال لتحقيق مطالب الدنيا والآخرة وبلوغ الأمان. هذا كل هذه المذكورات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الأحوال التي ابتلي بها كثير من المسلمين بوز وأز من سدنة هذه الأماكن في الواقع، وما يعني يخترعه ويفتريه بعض شيوخ الضلالة، كل ذلك لتحقيق هذا المراد، وهو أن يكون هذا المقبور مدعوا من دون الله، أن يكون هذا المقبور نسأل الله العافية مدعوا من دون الله يستغيث به الإنسان ويرجع إليه ويعظمه ويخافه ويرجوه كما يخاف الله تبارك وتعالى وكما يرجو الله تبارك وتعالى. فكل هذه الأشياء محصلتها عندهم وغايتها عندهم هو تحقيق هذا الأمر، لهذا تجدهم ينصون على هذا نسأل الله العافية بغير حياء ولا خوف من الله تبارك وتعالى، بغير حياء ولا خوف من الله عز وجل. فلذا يقول بعضهم كما ذكر الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله عن التيجاني أنه يقول عن على لسان التيجاني: أنقذ غريقا في بحار ذنوبه وامن عليه بعطفك يا آسي، يا سيد السادات يا غوث الورى، عالج بفضل منك قلبي القاسي، وأنل عبدك نفحة تجلو الصدى لا تتركه عرضة الأدناس. نسأل الله العافية، لو قيل لك هذه الأبيات تقال لمن لما تردد موحد أنها تقال لله تبارك وتعالى. هل يجوز أن تقال مثل هذه لغير الله؟ الإنسان أحقر بكثير من أن يقال له مثل هذا الكلام، الإنسان أحقر بكثير من أن يقال له مثل هذا الكلام. وبعضهم نسأل الله العافية يقول، يعني يتكلم عن نفسه، قال: فإن كنت في كرب وضيق وشدة فنادي يا فلان، يعني يسمي نفسه صلى الله العافية، آتي بسرعة، فكم كربة تجلى إذا ذكر اسمنا، وكم كربة تجلى بإفراد صحبتي. نسأل الله اللطف والمعافاة. أي معنى من معاني الشرك تبطن في قلوب هؤلاء وتبنته، نسأل الله العافية، نفوسهم حتى يصرحوا بمثل هذا الكلام. وهم نكرات، وهم في الحقيقة نكرات، ليسوا بشيء لا في الدين ولا في الدنيا. الله تبارك وتعالى لما ذكر فرعون تبارك وتعالى ماذا قال فرعون؟ قال: أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون. ففرعون يعني ما كان ملكا، ونادى لنفسه بهذه المنادات القبيحة وهذا المنافسة لرب العالمين، فقال: أنا ربكم الأعلى. فالله تبارك وتعالى انتقم منه فنزعه من ملكه، وبدل أن يكون الأنهار تجري من تحته أجرى الله تبارك وتعالى الماء من فوقه، نسأل الله العافية، وأخرجه من البحر جثة هامدة يراه الناس عبرة لمن اعتبر، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهؤلاء نكرات لا قيمة لهم لا في الدين ولا في الدنيا، ومع ذلك يقول أحدهم: نادني وأنا آتيك بسرعة وأنقذك من كل كرب ومن كل لجة ومن كل مصيبة تكون فيها، نسأل الله العافية. والله تبارك وتعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو سيد الورى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسل الله إليه ملك الجبال لما تضايق من قريش، أرسل الله له ملك الجبال، فقال له يا محمد، جبريل قال له: يا محمد، هذا ملك الجبال. فسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله أمرني أن أتمر بأمرك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا المكانة العالية والمقام السامي، والذي لا يبلغ مقامه عليه الصلاة والسلام أحد من البشر، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يقول له باللسان الفصيح الواضح الصريح، يقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فإذا كان سيد البشر والذي عليه الصلاة والسلام بلغ عند الله المقام الأعلى، والذي غفر له ذنبه، والذي جعله الله تبارك وتعالى قدوة للبشر، مع ذلك الله تبارك وتعالى يأمره أن يعلنها صريحة تقرأ من زمانه وإلى زماننا وإلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قال رحمه الله: وتقبيل حجر من أحجار هذا القبر، والالتزام بجداره، والتمسك بأستاره، وإنارة السرج. وأيضا من هذه الأحوال التي نسأل الله العافية ابتلي بها هؤلاء الناس، وهو تقبيل القبور والتزامها والانبطاح عليها والتمسح بها. والواقع أن التقبيل هذا لا يجوز التقبيل لجماد إلا الحجر الأسود فقط، هذا المشروع الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا في الإسلام، الذي شرعه لنا في دين التوحيد، الذي شرعه الله لنا في الدين الخالص، الدين الموحد الخالص، أن لا نقبل إلا الحجر الأسود. ومع ذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقبل، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني لا يجوز ولا يوجد من يستحق التقبيل، لأن هذا تقبيل تعظيم، لا، معروف أنك لن تقبل هذه الطاولة ولن تقبل هذه الكاسة إلا لغرض يعني عظيم في نفسك، فإذا الإنسان يقبل مكانا لمعظم عنده فمعنى ذلك أن هذا بلغ درجة عظيمة عنده، فلذا هذا لا يجوز إلا لهذا المكان من مخلوقات الله تبارك وتعالى وهو الحجر الأسود. حتى الركن اليماني لا يقبل، إنما يمسح، وليس في الكعبة مكان يقبل إلا هذا. ومع ذلك هؤلاء الناس انطلقوا في هذا الأمر، نسأل الله العافية، تجدهم يقبلون الحديد ويقبلون الأستار ويتمسحون بها ويضعون ظهورهم وبطونهم ويكتبون الأوراق على هذه القبور ويربطون الخرق، نسأل الله العافية، على هذه الأماكن، كل ذلك تقربا إلى صاحب القبر وليس تقربا لله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يتقرب لله يأتي إلى بيت الله في مكة، أو يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يركن في مسجد بيت من بيوت الله، فهذه أماكن التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أو يدعو الله تبارك وتعالى في المكان الذي لا يحب الذي يحب. لكن القبور ليست مكانا لذلك، لكن القبور ليست مكانا لذلك. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور وقصدها لأجل الدعاء عندها، يعني لا يجوز أن تذهب للقبر لتدعو عنده لأنه ليس مكانا للدعاء. وكما سبق الإشارة أن الإنسان يذهب إلى القبر ليدعو لأهله، ليدعو لأهل القبور، لا يدعو لا يدعو لنفسه ولا يتعمد المكان لأنه ليس مكانا للدعاء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تشرع الصلاة عند القبور وقصدها لأجل الدعاء عندها ولا التمسح بها وتقبيلها، سواء في ذلك قبور الأنبياء وغيرهم، بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به وتقبيله إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يستحب التمسح بهما، يعني الركن اليماني يجوز المسح ولكن ليس يشرع تقبيله. ويقول عبد الله أبو عبد الله الحليمي رحمه الله: ويكره مسحه، يعني القبر، يعني يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قبور هؤلاء النكرات، وليس قبور هؤلاء النكرات، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته، لو حضره في حياته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر لا يجوز تقبيل قبره ولا التمسح بالجدران حوله، مع أن الله تبارك وتعالى بفضله وجوده قد حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمنذ دفن عليه الصلاة والسلام فيه وهو في بيته لا أحد يدخل في ذلك المكان ولا أحد يأتيه، لأنه بيت عائشة رضوان الله تعالى عليها. وماتت عائشة رضوان الله تعالى عليها في 58 هجرية. فلما جاء زمن الوليد بن عبد الملك في 99 هجرية، أمر عمر بن عبد العزيز قبل 99 هجرية، 95 هجرية تقريبا، أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بهدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال القبر، إدخال القبر وحجزه عن المسلمين. ففعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله فهدم بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا كلهن قد متنا رضوان الله تعالى عليهن، فهدم قبور بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى القبر، لما جاء إلى القبر ماذا فعل رحمه الله؟ قام وبنى جدارا خلف الجدران الأصلية، بنى جدارا أو جدرانا محيطة بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم الأصلية، فلم يهدم الجدران، فلم يهدم الجدران التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي حجرة عائشة، وإنما أسندها بجدران خارجية، أسندها بجدران خارجية مغلقة لا مجال لأحد أن يدخل إليها، ويقال إنه عملها مسنمة، يعني ناحية الشمال جعلها، يعني لأن الإنسان يأتي منها هنا يستقبل القبلة، فجعلها مثلثة من ناحية الشمال. فأحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم من زمن مبكر ولله الحمد بالاحتياطات التي تجعله يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة. ولكن هؤلاء الناس نسأل الله العافية الذين امتلأت قلوبهم بتعظيم غير الله عز وجل وامتلأت قلوبهم أو خوت عقولهم وقلوبهم نسأل الله العافية من التوحيد وحقيقة التوحيد لله عز وجل ذهبوا يعظمون ويجلون ويقدسون هؤلاء المقبورين كل مجموعة تقدس شيخها. ولو أردت أن تعدهم في العالم الإسلامي لبلغوا المئات لبلغوا المئات سبحان الله. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى إله واحد فصاروا هؤلاء آلهة. وكان المشركون عندهم هبل واللات والعزة ومنات آلهة محدودة فصارت عند كثير نسأل الله العافية ممن ينتسب إلى الإسلام آلهة لا حصر لها نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وإنارة السرج والمصابيح حوله تعظيما وتعبدا. نعم كذلك هذه من الأحوال التي يفعلها الناس. وكل من نظر في هؤلاء المقبورين المعظمين عند أتباعهم سيجد أنهم يضعون السرج ويضعون اللمبات ويضعون الأقفاص الذهبية والفضية ويعني يفعلون كل ما يحدث الرهبة والتعظيم في قلوب الزائرين في قلوب الزائرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والمتخذين عليها المساجد والسرج. فذلك أمر محرم حماية. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحمي عقيدتك أيها المسلم من أن يدخل إليك الشيطان. ولكن هؤلاء نسأل الله العافية تسوروا على المعاني الشرعية بتسور نسأل الله العافية أوحى لهم به الشيطان وأكده لهم نسأل الله العافية أئمة السوء وعلماء الضلالة. نعم. قال رحمه الله: والاشتغال بسدانته والقيام بجميع الأعمال التي يقوم بها السدنة من كنس وإنارة وفرش وسقاية. نعم كذلك هذا يعني نحن نعلم أن البيت الحرام له سدنة وهم بنو شيبة. هؤلاء سدنة البيت الحرام. وهؤلاء الناس وكانت الأصنام من قبل لها سدنة يخدمونها ويرعونها وينظفون مكانها ويستقبلون الزائرين والعابدين لها. فهؤلاء كذلك يوجد سدنة لكل قبر من هؤلاء القبور. وهؤلاء السدنة هم أكبر الشر على الناس لأنهم هم الذين يغزون الناس من أجل تحصيل أموالهم فيطيبون وينظفون ويعدون المكان لاستقبال هؤلاء الناس. وكلنا يعلم أي واحد منكم يستطيع أن يذهب إلى هذا البقيع الذي بجوارنا ويرى ما حال هؤلاء المقبورين وفيه قبور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل بعض أهل العلم يقول إن في البقيع أكثر من 10,000 صحابي. فيه قبور الصحابة غير معروفة ولا تستطيع ولا يستطيع أحد أن يبحث تاريخيا ويستطيع أن يعين قبر من القبور هذه الموجودة في البقيع. لا يوجد ولا يمكن لك أن تعين قبرا تقول هذا قبر فلان أو هذا قبر العباس أو هذا قبر عائشة أو هذا قبر فاطمة. لا يمكن بحال. لماذا؟ لأن هذه أمور اندرست وذهبت. القبر الوحيد المعين هو قبر عثمان رضي الله تعالى عنه. القبر الوحيد المعين في البقيع هو قبر عثمان رضوان الله تعالى عليه، لأنه أصلا لم يدفن في البقيع، دفن في حش كوكب خارج البقيع وهو مكان اشتراه رضي الله تعالى عنه. ثم أولئك المجرمون لما قتلوه أبوا أن يدفن في البقيع فحمله الذين حملوه إلى هذا الحش حش كوكب فدفنوه به فعرف قبره وتميز. فلما كان زمن معاوية رضي الله تعالى عنه أدخل الحش هذا يعني الحوش هذا والبقعة هذه أدخلها مع البقيع فبدأ الناس يدفنون عنده. ولكن قبره رضي الله تعالى عنه تميز رضوان الله تعالى عليه. أما بقية القبور فلا يوجد أي قبر معروف ولا تستطيع أن تقول إن هذا فعلا وتستطيع أن تثبته تاريخيا أن هذا قبر فلان ابن فلان. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به شيء، لا يتعلق بالقبور شيء. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على قبره حصى وقال لأعرف قبر أخي وأضم إليه من مات من أهلي. ومن المعلوم أن حصاة إذا وضعتها في المكان يمكن تبقى 10 سنين 20 سنة 30 سنة لكن لا تستمر، بعد مدة سيندرس ويذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يكون المكان معروفا وبينا وواضحا. لماذا؟ لأنه لا يتعلق به شيء، لا يتعلق به شيء. بعد أن تدفنه أو بعد أن يموت مباشرة خلا بعمله مع الله تبارك وتعالى، وانتقلت روحه إلى ربه وصار في حالة أخرى في البرزخ، لا يتعلق به أي شيء سوى الأمور المتعلقة به في الحياة الدنيا مما ترك من مال أو ولد أو ما إلى ذلك، ما عدا ذلك لا. فكيف هؤلاء الناس أتوا إلى هذه القبور وأبرزوها وأظهروها وبينوها؟ والإسلام يعني شرع شرائع كثيرة تتعلق بالقبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم القبر أن يجصص عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى البناء على القبور، ولعن من يجعل عليها المساجد، لعنه كما قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن القبور ليست محلا للعبودية، ليست محلا لتعبد الله تبارك وتعالى. فهذه كلها في الواقع أمور الإسلام حمى بها دينك أيها المسلم، حمى بها الله، حمى بها دينك أيها المسلم، من أجل أن تكون واحدا لله تبارك وتعالى، موحدا له حقا، مخلصا له حقا، لتكون عبدا له حقا، ولا يتنازعك هؤلاء المعبودين وهؤلاء الرفاة وهؤلاء الأموات، نسأل الله اللطفاء والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وتهيئة أسباب الوضوء والغسل وشرب ماء بئره تبركا وصبه على الجسم وتوزيعه على الناس وحمله إلى من لم يحضر واحترام. نعم. هذا كله في الواقع كما ذكرت، يعني هذه الأحوال التي ذكرها الشيخ هنا كلها من الأشياء التي تشرع عندنا في الإسلام، وأي مسلم يدرك الأماكن التي فيها هذه الأشياء. ولكن هؤلاء الناس حتى يجعلوا أماكنهم ذات قبول عند الناس ويقبل الناس عليها من أجل الدرهم والدينار، لا يهمهم دين الناس، إن هؤلاء الناس الذين يعني يبتلون أو يعني نسأل الله العافية يتسلط الشيطان عليهم بمثل هذه الأشياء، لا يهمهم دين الناس أن يكون صالحا أو طالحا، إنما ينظرون إلى دراهمهم ونقودهم وماذا يدفعون وماذا يقدمون لهذا الميت، ليعود بذلك الميت لن ينتفع بهذا المال، ولكن تنتفع به نسأل الله العافية جيوبهم. فلذلك هم يهيئون أسباب الوضوء والغسل والماء الذي يتبرك به، ويجعلون الأمور المتعلقة بصبه على الجسم وأنه يعني يسبب البركة وما إلى ذلك، ثم يعني يهيئون الناس لحمله إلى أماكن أخرى، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: واحترام الغابة التي تحيط به والتأدب معها، فلا يقتل صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها ولا يرعى ماشية في حماها. نعم. هذا كله كما ذكرت هي أمثلة يضربها الشيخ لواقع يعلمه من أحوال هؤلاء الناس، وهذا كما قلت لكم مرارا كل من رأى هؤلاء الناس يجد هذه الصور. يذكر لي أحد الإخوة أنه راح إلى دخل مسجد ففيه قبر من هذه القبور، فلما ذهب إلى القبر قال: كان علي نعلي أخذتهما حملتهما من عند الباب. يقول: ولكن لما جئت عند القبر أريد أن أنظر ماذا يفعل الناس، كان النعل بيدي، فإذا بواحد يقوم علي بقوة وعنف: كيف تدخل إلى هذا المكان بنعلك؟ كيف تدخل إلى هذا المكان بنعلك؟ سبحان الله، يعني انظر كيف بلغ بهم الحال، وأظن لو أنه عارضه ربما قتله أو آذاه، نسأل الله اللطف والمعافاة. لا شك أن هذا قد بلغ بهؤلاء الناس تعظيم هؤلاء المقبورين مبلغا عظيما. وأنا دائما أتذكر عند هؤلاء قول الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من أهل التوحيد في الحياة، وأن يميتنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يجعلنا في حياتنا مسلمين، وأن يبعثنا يوم القيامة آمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أفيد الإخوة أننا إن شاء الله تعالى سنتوقف الدروس إلى ما بعد رمضان، ونحن مقبلون على هذه العشر الأواخر التي هي آخر هذا الشهر وفيها أبرك أيامه، ومما يجب على المسلم وينبغي للمسلم أن يحرص فيه أو في هذه العشر الأواخر القادمة، وهي أواخر هذا الشهر وأبرك أيامه، أن يحرص فيها على العبادة، وأن يحرص فيها على المحافظة على وقته، وأن يكثر فيها من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن والإحسان والصدقة والصلاة، وأن يتحرى كل مسلم ليلة القدر. فليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة والعبادة فيها معظمة والأجر فيها مضاعف، خير من عبادتك طول عمرك لو عشت كما يقولون ألف سنة، ألف شهر، معنى ذلك 83 سنة، 83 سنة، فلو عشت 83 سنة فعبادتك في ليلة القدر خير منها، خير منها. فلا ينبغي لمسلم أن يضيعها في الانشغال بالكلام أو بما لا يعني ينبغي في مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام يحيي ليله السنة كاملة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يزيد في العبادة في هذه الليالي، يزيد في هذه العبادة في هذه الليالي تحريا لليلة القدر. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، وكان أول ما اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم أخرج وجهه للناس أو رأسه للناس وقال إني اعتكفت الأول ثم اعتكفت الوسطى ظنا من، ثم تبين لي أنها ستكون في العشر الأواخر، فاعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر كل عمره عليه الصلاة والسلام، وهو يعتكف العشر الأواخر تحريا لهذه الليلة، تحريا لهذه الليلة التي هي إذا الله تبارك وتعالى بفضله وجوده مكنك من أن تتعبد في ليلتها فخير لك من كل عمرك. ولا يخفى أن فضل الله عز وجل عظيم، وإنما شرعها تبارك وتعالى ليتنافس الناس في العبادة، يتنافس الناس في العبادة، وأخفاها عن المسلمين، أخفاها عن المسلمين. لكن يقينا من صلى العشر الأخر كلها هذه الليالي صلى وتعبد وتقرب إلى الله عز وجل فإنه مدركها، فإنه مدركها يقينا، لن يضيعها ولن يخطئها بإذن الله تعالى. فلذا حري بكل مسلم أن ينتبه لهذه المعاني ويحرص عليها، فالخير مواسم، الخير مواسم، ولا يجوز لك أن تضيع هذا الموسم، فلا تدري أتدركه عاما آخر أم لا تدركه، أتدركه عاما آخر أم لا تدركه. ولكن ما دام الله عز وجل قد أفسح لك في العمر ومد لك في الحياة فأدركت هذه العشر، فأر الله تبارك وتعالى منك خيرا، أر الله تبارك وتعالى منك خيرا، وأره سبحانه وتعالى استقبالا حسنا لهذه النعمة وهذه المنة منه جل وعلا، وهي ليلة القدر. ثم إن عملك في ليلة القدر أو إن لم تكن ليلة القدر في سائر العشر هو محفوظ لك، ورمضان شهر مبارك كثير خيره، عظيم أجره، ثوابه عظيم لله تبارك وتعالى، في كل ليلة فيه عتقاء من النار، فهذا كله في الواقع محفوظ أجرك لك. يعني لن عبادتك في ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30، هذه الليالي عبادتك لا تضيع، هي محفوظة مسجلة لك عند رب كريم، ستجدها أحوج ما تكون إليها، ستجدها أحوج ما تكون إليها. فاحرص أخي المسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفق إلى قيام ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن وفق لقيامها فنال ما فيها من الثواب والأجر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.